وسلاما. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما. وزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأزواجهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. صدق الله العظيم الوهاب الكريم التواب المنعم على خلقه بالعطايا وجزيل الثواب، الذي أرشدنا إلى الطريقة وجعل حبيبه المختار خير الخليقة وأمته الحامدة الشفيقة. أحمده على ما أولانا من النعماء وعلمنا من الآيات والأسماء، وشرح بالقرآن العظيم صدورنا من الشك والعماء، وجعله لنا نورا هاديا وحسنا منيعا واقيا، وحد لنا فيه الحدود والأحكام، وبين لنا فيه شرائع الإسلام، وأمرنا فيه بالتوحيد والجهاد والحج والإحرام والصلاة والزكاة والصيام والعبادة والقراءة والقيام، وفضل به شهر رمضان على سائر الشهور في الأعوام. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا به إلى الصراط المستقيم، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، أصلح اللهم به منا جميع ما فسد، وطهر به منا باطن الروح وظاهر الجسد، وانزع به عنا جميع الغل والحسد، وخلصنا به من جميع الآفات، ونجنا به من الأهوال والتبعات. آمين. اللهم بحق أسمائك الحسنى وكلماتك التامات التي مننت بها على آدم عليه السلام حين عصى فأقلت منه العثرات، أقل يا سيدي عثراتنا، أقل يا سيدي عثراتنا، أقل يا سيدي عثراتنا، وتحمل تبعاتنا واعف عن سيئاتنا، وجد علينا بفضلك وقربك، واجعلنا من خالص أهل المحبة من حزبك. آمين. اللهم اقطع به عنا جميع قطاع الطريق. آمين. وأجرنا به من الزيغ والابتداع والتعويق. آمين. اللهم انفعنا بما أوردت فيه من الأحكام. آمين. وارزقنا بالفهم لأخذ الحلال واجتناب الحرام. آمين. وألهمنا به لذكرك الذي تحصل به مناشر الولاية والأعلام. آمين. وارزقنا به الإخلاص واليقين والمراقبة على الدوام، وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا، وارزقنا بالعافية من جميع الأمراض والأسقام. آمين. اللهم بشر به أرواحنا عند الخروج من الأجساد بالروح والريحان والزلفة الكاملة الوداد، ونور به قبورنا في ظلم الأرماس والألحاد. آمين. بالنور الذي تجليت به لخواص الخواص أهل الإرادة والمراد. آمين. وارزقنا به الإيمان والأمن من الخوف، وارزقنا به الإيمان والأمن من الخوف في يوم الحشر والمعاد. آمين. اللهم اقطع به عنا جميع العلائق. آمين. وآمنا به من جميع البوائق. آمين. واستر به عوراتنا، وآمن به روعاتنا، وأقر به قرارنا، واعمر به ديارنا. آمين. وغذر به أمطارنا. آمين. وقضي به أوطارنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وأزل به أجورنا. آمين. وأصلح به ذات بيننا. آمين. وألف به بين قلوبنا، واجعله لنا شافعا ومعينا، وكهفا من الأسواء، وحرزا كنينا. آمين. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين. آمين. وللنعماء شاكرين. آمين. وفي الضراء صابرين. آمين. وللفرائض مؤدين. آمين. وبالآثار للنبي صلى الله عليه وسلم مقتدين ومهتدين وعن المسألة للغير متعففين وبالعبوديات لمن سواك مستنكفين وبفضل جودك وكرمك يا ربي مكتفين وبالأعمال مخلصين وبالإنابة مخبتين وبالآيات موقنين وإلى الإخوان محسنين وفي الزلازل متوقرين وفي مجالس الذكر حاضرين وبالطاعة آمرين وعن المعاصي زاجرين وبالقسط قائمين وبالنهار صائمين وبالليل قائمين وبالإكبال دائبين ومن الخوف ذائبين ومن الشوق هائمين وعلى متن الصراط حائزين وعلى متن الصراط جائزين وعن النيران حائدين وبالجنان فائزين وإلى وجهك الكريم العظيم يا ربي ناظرين. اللهم بحق جبريل الأمين والملائكة الأنوار وبحق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء الأطهار وآل كل منهم وأزواجه وأصحابه المصطفين الأخيار والصديقين والشهداء والحكماء والعلماء والعلماء الأحبار والزهاد والعباد والمجاهدين والمخلصين والصادقين والصابرين في الأقطار والأقطاب والأوتاد والأبدال والأبرار بالأسرار والأنوار وبالأسماء التي في النجوم والأقمار والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار. اقبل منا يا سيدي ما عملنا اقبل منا يا سيدي ما عملنا اقبل منا يا سيدي ما عملنا وعلمنا ما جهلنا ولا تعقبنا على السيئات والأوزار واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند التهاب العطش في الأكباد واحتراق الأسرار. اللهم لا سودت به وجوهنا عند الحساب ولا فضحتنا به يوم الحشر والمعاد والمآب ولا أعميت بصائرنا ولا كدرت سرائرنا ولا خذلتنا في ذلك المقام. اللهم إنك تعلم ما قد فرطنا فيه من الحقوق وما قد اقترفنا فيه من الأوزار والعقوق فلا تؤاخذنا يا سيدي بالتفريط ولا تعاقبنا على التخليط واصفح عنا الأوزار واحلم عنا واسترنا واغفر لنا يا غفار. آمين. اللهم بيض به وجوهنا يوم النشور. آمين. ونجنا به من دعوى الويل والثبور. آمين. وأعطنا به كتبنا بالأيمان واشملنا بالسعادة والإحسان. آمين. وارزقنا به المطالعة إلى أنوار أشعة عظمتك لتخمد حواسنا تحت سلطان قهرك وهيبتك. آمين. وتفنى أنفسنا برؤية كمال جلال قدرتك وعزتك وتحيا أيضا برؤيتها عند إشراق أنوار جمال وجهك المنير وحضرتك ورقنا به إلى أعلى مقام التوكل والصدق. آمين. لنبلغ به إلى أعلى مقام الولاية في مقعد صدق وكلنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكن لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور وكن لنا يا سيدي متوليا في جميع الأمور ونظر به وجوهنا عند الحضور بمشاهدة حضورك في وسط قلب القلب بالفرح الدائم والسرور والمكاشفة والمشاهدة بتحقيق الحقائق لمواضع الإحسان كإيمان حارثة رضي الله عنه يوم البعث والنشور. آمين. إلهنا كرمك مذكور وفضلك مشهور وأنت عليم شكور حليم صبور عزيز غفور. اللهم أصلحنا وأصلح لنا سلاطيننا. آمين. وقضاتنا وجندنا وولاتنا. آمين. والعلماء والمتعلمين. آمين. والسفهاء والجاهلين والغزاة والمجاهدين. آمين. والحجاج والمسافرين. آمين. والتجار والزارعين. آمين. والأولاد والوالدين. آمين. والنساء والعبيد والإماء والضعفاء والفقراء والمساكين. آمين. واطرح للجميع البركة في المعاش. آمين. وسلمنا وسلمهم يا سيدي من المناقشة والفتاش. آمين. وأسبل علينا وعليهم سترك الحصين وتب علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين من الإنس والجن أجمعين توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا وصحح لنا ولهم إيماننا وقوي عزائمنا وثبت دعائمنا واسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ونجنا مما نحاذر في الدارين ونجنا مما نحاذر في الدارين ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وأصهارنا ومحابنا ومشايخنا بالدين ومن علمنا ومن علمناه ومن والانا بالإحسان فيك ومن واليناه وذراريانا وضراريهم الجميع وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الله مستجيب الدعوات وقاضي الحاجات وما سألناك اللهم من خير فأعطنا آمين وما لم نسألك فابتدئنا آمين وما قصرت عنه آملنا وعمالنا من الخيرات فبلغنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأجر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزانهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم افت لهم ذلك البد الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرأي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا آمين. وتجاوز عنهم ما قصروا في حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدماتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا آمين. ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسأوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتناه من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منا حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك هوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وقف أسررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المنكرات من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة ولا توقفهم منا موقف الاضطراء بما نجترح من سوء الاجتراء اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أقبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرمتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد نويت صوم غد عن أدائي فرضي شهر رمضان هذه السنة لله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربي آملنا باللطف والإحسان يا ربي آملنا باللطف والإحسان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من آوائك كتنا يا سلام سلمنا من آوائك كتنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نستقي عند الحبيب النبي يا الله بنا نستقي عند الحبيب النبي نارت لحوض النبي الله مع الواردين نارت لحوض النبي يا الله مع الواردين ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين ما أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين yang saya muliakan para habaib para alim para tokoh para sepuh yang banyak hadir pada malam yang penuh berkah ini. Yang mulia Al-Habib Taufik bin Abdul Gadir bin Hussein Segaf yang alhamdulillah dengan setia membimbing kita dari majlis ke majlis. Mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat wal afiat oleh Allah, panjangkan umur, diberi kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murahkan rezekinya, Allah selesaikan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin untuk kepentingan kita, kepentingan umat. Ada Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hub, Al-Habib Hadi, Al-Habib Ahmad bin Idrus, ada Al-Habib Abu Bakar Maulid Dawileh, ada juga Al-Syekh Faruq bin Talib. Banyak masyayikh ulama yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, berkatil Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bahagia kita malam hari ini. Tidak mampu kita mengutarakannya, memanjatkan syukur atas kebahagiaan dan anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita dapat taufik hidayah untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW. Man utia Al-Quran wa dhanna anna ahadan utia afdala minhu. Faqad saghara ma adzamahullah. Barang siapa diberi oleh Allah Al-Quran. Kemudian dia merasa ada orang lain diberi lebih besar dari dia. berarti dia mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu. Kita mendapat Al-Quran. Malam ini kita baca Al-Quran. Afdolut ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdol-afdolnya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sumber hukum. Ajaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk jalan yang mengenalkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan kita akan Nabi Muhammad SAW. Mengenalkan kita akan tujuan hidup kita di dunia ini. Itu semuanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Jadi sangat tepat sekali. Kalau kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Mengulang-ulang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan Allah turunkan dalamnya Al-Quran. Tahukah Al-Quran itu hudan linnas. Hudan linnas. Bukan untuk perorangan, untuk semuanya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan semuanya lengkap. Pembeda mana yang salah, mana yang benar. Mana yang batil, mana yang hak. Itu Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Wa manittaba hudan ghairahu adallahullah. Barang siapa mencari petunjuk hidup selain Al-Quran, maka dia sesat. Kita tidak akan dihantar kepada kebenaran. Tidak akan dihantar kepada kebahagiaan, kejayaan, dan kesuksesan. Dia akan tersesat. Dia akan celaka hidupnya. Hanya Al-Quran, hudan lil muttaqin, hudan lil nas. Dan tahukah Al-Quran ini, manusia biasanya, sepandai-pandai manusia, kalau dia menulis buku, menulis suatu teori, suatu ilmu pengetahuan, pencerahan dan sebagainya, pada akhirnya atau di awal pembukaannya dia akan mengatakan, walaupun aku udah susun kata-kata yang bagus ini, petunjuk yang bagus ini, namun saya manusia yang lemah. Di sana sini mungkin saja ada kekurangan. Maka saya mohon maaf, kalau ada saran dan kritik silahkan disampaikan. Manusia tahu dia lemah, tidak sempurna. Secara fitrah manusia tahu siapa dirinya. Hanya karena sombong saja kadang manusia itu mengaku dirinya mampu, bisa. Tapi subhanallah, lain dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini dari siapa? Firman Allah, Alimul Ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui apa yang nyata dan yang gaib. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, wala radbin, wala yabisin, illa fi kitabim mubin. Allah maha tahu. Daun, apa itu, putus dari tangkainya itu Allah tahu. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Satu biji yang tertanam di perut bumi, Allah tahu. Wala radbin, wala yabisin. Semuanya Allah tahu. Yang basah, yang kering, semuanya tahu. Ya Allah, Allah alimul ghaib wa syahada. Jadi kalau berbicara, enggak ragu. Enggak ada Allah ragu. Karena semua apa yang diceritakan Allah pasti benar. Karena Allah maha tahu semuanya. Misteri alam semesta ini, semua Allah yang bikin, Allah yang tahu. Maka itu Allah mengatakan apa? Alif lam mim. Dalikal kitab, la raiba fi. Hudan lil muttaqin. Allah pastikan. Kitab itu, la raiba fi, tidak ada ragu sedikit pun di dalamnya. Raib dalam bahasa Arab itu ragu. Tapi ragu sebenarnya dalam bahasa Arab itu syak, syakkun itu ragu. Tapi raib ini adna syak. Sedikit keraguan pun tidak ada dalam Al-Quran. Sedikit keraguan tidak ada, semuanya benar. Dan yang kitab yang semuanya benar begini nih, ini yang patut untuk menjadi petunjuk hidup bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu dengan kebenaran yang kuturunkan kepada hambaku ini, silahkan kamu ciptakan satu surat. Satu surat seperti Al-Quran. Panggil pakar-pakarmu, ahli-ahlimu selain Allah kalau mampu. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bangsa jin dan manusia bekerja sama untuk menciptakan satu surat seperti Al-Qur'an, enggak akan bisa walaupun mereka bisa bekerja sama untuk itu. Masya Allah. Apa yang diragukan dalam Al-Qur'an? Cari. Ada satu orang SMS sama saya. Beb, apa buktinya kalau Al-Qur'an benar? Apa buktinya kalau nabi itu benar? Ada SMS sama saya begitu. Saya bilang, kalau kamu bisa menemukan, jangan satu, separuh saja ketidakbenaran dalam Al-Quran, jangan percaya. Saya enggak ragu. Kalau kamu bisa menemukan separuh saja kekeliruan pada diri Rasulullah, jangan dipercaya kalau dia nabi. Itu saya kasih 3 triliun. Saya bilang gitu. Karena enggak akan ada orang bisa menemukan kesalahan atau kekurangan dalam Al-Quran. Lengkap, selengkap-lengkapnya. Kitab yang komprehensif mencakup segala macam. Bukan hanya petunjuk hidup, ilmu pengetahuan semuanya tercakup di dalamnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Semua aspek kehidupan disentuh oleh Al-Qur'an. Dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan maaf-maaf, bagaimana kita ini masuk ke jamban, deding, bagaimana kita berak, bagaimana kita pipis, itu diatur oleh Al-Quran. Ada semuanya dalam Islam ini. Mana ada ajaran yang lengkap seperti ini? Enggak ada. Sabda kata para sahabat, saking lengkapnya ajaran Islam ini, mereka mengatakan, Allamana Rasulullah SAW kulla syai'in hattal khara'ah. Rasulullah SAW mengajari kita segala sesuatu. Maaf-maaf. Sampai bagaimana cara kita berak diajari oleh Rasulullah SAW. Walaupun secara rinci mungkin tidak didapat dalam Al-Quran. Tapi isyaratnya semuanya ada. Dan Rasulullah SAW itu mufassirnya. Rasulullah SAW litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Rasul tugasnya itu menjelaskan apa-apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk umat manusia ini. Karena dalam Al-Quran itu ada yang ijmali, ada yang tafsili, ada yang global, ada yang secara rinci, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang secara eksplisit, ada yang implisit. Tidak semuanya orang menjangkau itu, tapi yang jelas. Semuanya telah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syait. Tidak ada sesuatu yang aku tidak jelaskan, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Semuanya ada. Sampai dikatakan, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah, Tuhan yang agung itu, tidak canggung menerangkan apa saja. Ba'udatan tentang nyamuk, fama fauqaha. Atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Masya Allah. Dan kalau secara ilmiah, ayat ini luar biasa. Kalau mau dibahas, gak cukup satu hari. Saya pernah duduk sama Syekh Faruk membahas ada satu penemuan dari para ilmuwan. Bagaimana, kenapa kok Allah menyebut tentang ba'udah? Subhanallah. Itu ba'udah, binatang yang kecil ini. Unik sekali. Tapi kalau mau dibahas sekarang, ya perlu kuliah lama ini. Sampai subuh gak selesai. Tapi luar biasa. Walhasil, kalau kita kepintar, ilmu hukum, ilmu segala macam, ilmu pengetahuan, semuanya belajar Al-Quran. Jangan minder, jangan merasa kecil. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Kamu adalah manusia-manusia yang mulia. Karena kamu orang-orang beriman, kamu memiliki Al-Quran. Jangan silo, jangan kaget dengan Barat. Maaf-maaf, Barat itu... Kita tidak mau merendahkan suatu bangsa pun. Tapi terus terang, kalau kita harus berkiblat ke barat-barat, ya maaf. Barat ini kapan tahu sesuatu? Barat ini maju, punya ilmu teknologi, ilmu pengetahuan semuanya. Itu dari ulama'ul Islam. Mereka itu hanya mengkopi saja. Jadi kalau sekarang barat maju, apa itu? Teknologinya, ilmu pengetahuannya, itu semuanya adalah warisan daripada tokoh-tokoh Islam. Yang konon mereka itu tinggal di barat sana. Lebih kurang 800 tahun. umat Islam ini tinggal menguasai Barat. Tapi maaf, bukan seperti Barat datang ke negara-negara Islam. Seperti datang ke Indonesia, ke negara-negara Arab. Mereka merampok kekayaan negara-negara Arab, termasuk negara-negara kita yang paling kaya ini dikuras sama mereka. Sampai kita enggak punya apa-apa, semuanya ke sana. Bukan bocor, mengalir ke sana. Kita cuma kecipratan sedikit. Semuanya ke Amerika sana, kekayaan negara kita ini. Tapi kalau orang-orang Islam yang datang ke Barat, Islam tidak ada ajaran jajahan, pendoliman, perampokan, enggak ada dalam Islam. Umat Islam datang Barat memberi kontribusi, ilmu pengetahuan. Maaf, Barat waktu itu masih primitif. Masih primitif, tidak ada peradaban. Tidak ada peradaban, masih hidup di goa-goa. Kalau sampean pernah nonton film Robin Hood, sebagiannya hidup di goa-goa itu, ya masih seperti itu, atau lebih daripada itu. Ulama Islam mengembangkan ilmu pengetahuan. Menemukan apa? Pakar kedokteran, siapa? Ibn Sina. Pakar ini semua umat Islam. Matematika, aljabar, astronomi, eksakta, fisika, semuanya ulama Islam. Bukan orang Barat sana. Dan dari mana didapat itu semua? Dari Al-Quranul Karim. Dari Al-Quran. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Man aradal ilma fa'alaihi bil-Quran, fa'inna fihi ilmal awalina wal akhirin. Barang siapa ingin pintar, kalau ingin pintar, jangan belajar di JIS sana. Jakarta International School. Rusak anak-anak kita di sana. Apa yang dibanggakan dari Amerika, dari Barat? Mentereng diajari pacaran. Banyak saksi-saksi. Anak di mana itu, di lorong-lorong kelas-kelasnya itu. Itu kalau kelihatan anak-anak kecil pacaran, oh itu gadismu. Itu gadismu. Jadi dibanggakan. Punya gadis, punya pacar. Mau diajarin kayak gitu anak-anak kita. Kita gak perlu suruh pulang itu Amerika. Gak usah bikin tempat pendidikan. Ngerusak di sini. Kata guru saya, Al-Habib Muhammad Al-Hadid, Madarisum fitnatun lil anam. Madrasah-madrasah mereka fitnah untuk umat manusia. Merusak umat manusia. Kita datang ke Amerika sana. Kita mau dedek mereka sana. Kita punya Islam. Kita punya Quran. Kita punya sunnah. Kita gak perlu pelajaran-pelajaran dari orang Barat. Man aradal ilma fa'alihi bil-Quran fa'inna fihi ilmal awalina wal-akhirin. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, apa kata beliau? Ini Sayyidina Allah bin Abbas ini maftuh alih bifahmil Quran. Karena doanya Rasulullah SAW. Didoakan Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari anak muda ini ilmu agama dan ajari dia ilmu ta'wil. Takwilnya tafsir, bisa memahami apa itu maksud-maksud daripada tafsir Al-Quran yang tersurat, yang tersirat difahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas ini. Apa kata beliau? Anzalallah fil Qur'ani kulla ilmin wa bayyana lana kulla syai' walakin ukulana taksuru amma bayyana lana fil Qur'an. Allah telah menurunkan dalam Al-Quran ini semua ilmu. Bagaimana tidak? Allah yang mengetahui semuanya. Anzalallahu fil Quran kulla ilmin wa bayyana lana kulla syai' dan telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Enggak ada yang tidak jelasnya. Walakin ukulana, akan tetapi akal-akal kita taksuru yang belum mampu menjangkau amma bayyana lana fil Quran. Yang belum bisa menjangkau segala sesuatu yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang hatinya jernih, bersih, kepribadiannya Qur'ani, karena Qur'an ini diturunkan sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, bukan hanya untuk dipelajari ilmu pengetahuannya, atau dijadikan ilmu sebagai pengantar tidur, dongeng, cerita-cerita. Bukan itu. Itu saya kandungan yang lengkap memang ada dalam kitab ini. Tapi tujuan utama daripada diturunkan Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Lah kalau kita mempelajari Al-Quran, kita renungi, ya kita hayati, kemudian Al-Quran itu menjadi kepribadian kita, akwal kita, af'al kita, Qur'ani, Masya Allah, dikasih futuh oleh Allah SWT. Diberi oleh Allah pemahaman, yaitu isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ittaqullaha wa yuallimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan diajari oleh Allah. Diajari oleh Allah. Karena hakikatnya ilmu itu dari Allah. Al-ilm yulhimuhu su'ada wa yuhrimuhu al-ashqiya. Ilmu itu diberikan, diilhamkan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki jadi orang bahagia. Tapi orang-orang yang tidak dikehendaki menjadi bahagia, orang sengsara, tidak akan dikasih ilmu oleh Allah. Jadi hakikatnya ilmu daripada Allah. Maka itu kita belajar, ya, belajar yang tekun, kerahkan semua daya, ya, untuk belajar. Kemudian hati yang bersih, jernih, ikhlaskan niat karena Allah. Kemudian yang kita pelajari, terutama Al-Quran. Karena ini ilmu untuk dipelajari, untuk diamalkan, dikerjakan. Nanti oleh Allah dikasih pengetahuan. Nanti dikasih pengetahuan oleh Allah SWT. Al-Imam Malik bin Anas, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mengomentari firman Allah yang berbunyi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa kata beliau? Man amila bima alima warrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka dia akan diberi oleh Allah ilmu akan apa-apa yang belum dia ketahui. Oh, ini mujarab, mujarab. Wahai para santri, kalau kepingin pinter, amalkan ilmumu. Al-ilm yazdad bil infaq. Ilmu tambah dengan diinfakkan. Kalau harta saja diinfakkan bertambah, mana kosomalun min sodakoh bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta karena disedekahkan, bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Dan ilmu ini adalah harta yang paling mahal. Kalau kita ingin ilmu kita bertambah, diinfakkan, diinfakkan, diajarkan, tambah, tambah lengket ini kalau diajarkan, ingat terus. Kemudian diamalkan, ngamalkan ini berarti ingat terus dengan apa yang telah pernah kita pelajari. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habibil Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, Al-Quran ini 30 juz sudah tidak nambah. Tapi turunnya Al-Quran ini berlanjut terus. Berlanjut terus. Tanazzuluhu alal ulama'i ba'kin ladaihim. Wahuwa mungkati'un nuzuli. Turunnya Al-Quran ini di kalangan para ulama berlanjut terus. Wahuwa mungkati'un nuzul. Walaupun 30 juz tidak nambah. Turun yang bagaimana? Biwasfil irsi lil mukhtari nalu gharibal fahmi min a'la munili. Dalam bentuk pewarisan daripada Rasul SAW, ya, mereka selalu mendapatkan daripada Allah gharibal faham, pemahaman yang baru-baru terus. Al-Quran ini gak pernah kekurangan, terus berkembang. Zaman ini majunya apa? Bagaimana saja? Problema kehidupan bagaimana saja, jawabannya selalu ada. Dan keluar terus jawaban-jawaban digali dari Al-Quran, dieksplorasi dari Al-Quran, keluar jawaban-jawaban itu. Maka Al-Quran tidak perlu ditambah lagi, atau direvisi, atau diamandemen, seperti kitab-kitab terdahulu sudah lengkap untuk sepanjang zaman. Al-Quran. Maka itu dikatakan Al-Quran ini tertulis 30 juz seperti itu. Tapi sebenarnya Al-Quran ini dijaga oleh Allah lebih daripada sekedar huruf-hurufnya yang tertulis tidak berubah. Tapi ma'aninya terjaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Al-Qur'an ini ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas yang selalu ada di dada-dada orang-orang berilmu, menjadi jawaban atas semua persoalan yang ada pada manusia. Walakin ba'da mattaba'uhu fi ma talaqqau anhu min qaulin wa fi'li, untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ba'da mattaba'uhu, setelah Al-Quran yang dipelajari, yang dibaca ini, diikuti ucapannya sesuai Al-Quran, perilakunya sesuai Al-Quran, ma'ani Al-Quran datang, klop dengan pribadinya masuk. Tapi kalau kepribadiannya tidak Qur'ani, bertentangan dengan Al-Quran, Allah akan ilhamkan makna-makna pemahaman Al-Quran. Tapi karena kepribadiannya enggak klop, mental, enggak cocok. Tapi kalau klop, ma'aninya turun ke pribadinya Qur'ani. Katanya orang, tumbuh oleh tutup, pas. Tapi kalau tidak Qur'ani, mental itu makna-makna. Kalau ingin pintar, belajar Al-Qur'an. Dan kalau ingin cepat bertambah ilmu pengetahuannya, bukan hanya mempeng. Ilmu diminta kepada Allah. Wa qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambah aku ilmu. Ini resep dipakai ini, resep ini dipakai. Belajar penting, lebih daripada itu minta, karena ilmu itu dari Allah. Malam bangun. Santri malam jangan tidur terus, bangun. Munajat pada Allah, minta di waktu malam. Kalau santri enggak bangun waktu malam, bukan santri. Dirubat. Dari sana dikatakan dulu sama Habib Abdullah bin Umar Syatiri, santri rubat kalau enggak bangun malam, bukan santri. Enggak dapat madad dari Allah subhanahu. Kalau ingin dapat madad dari Allah, pembukaan batin, mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, dibukakan pemahaman-pemahaman oleh Allah SWT, bangun waktu malam, munajat kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Bagi para aulia, waktu-waktu yang paling berharga adalah waktu malam, di saat mereka tidak terganggu dengan kesibukan manusia-manusia sekitar, munajat kepada Allah subhanahu. Begitu, kalau orang mahabbah kepada Allah, begitu. Mahabbah kepada Allah tidur waktu malam, bohong. Kadzab, ada satu hadis qudsi. Kadzab, man idda'a mahabbati idza jannal lail awa ila firasyi. Pembohong, orang yang mendakwakan cinta kepadaku, tapi kalau malam datang dia naik keranjangnya, enggak mau bangun, enggak mau munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dapat inspirasi, ilmu, ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu malam bangun, belajar yang mempeng, amalkan ilmu, kemudian mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pintarkan umat Islam, cerdaskan umat Islam, supaya umat Islam tidak dibikin mainan oleh orang-orang kafir. Ini umat Islam sekarang ini dibohongi, dibodohi, digendungi sama orang-orang kafir. Negaranya semua digadaikan, padahal mereka orang-orang kaya. Indonesia kaya, negara Arab kaya. Tapi yang menikmati semuanya itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena umat Islamnya ya itu mau digendungi oleh orang-orang kafir. Nah, kita kembali pada Al-Qur'an, kita raih kejayaan kita, dan mudah-mudahan berkat Al-Qur'an Allah angkat bala dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia mudah-mudahan jadikan negara yang tentram, yang tenang, yang damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan negara-negara Islam yang lain juga, negara-negara Arab yang sekarang banyak bertikai, banyak peperangan. Mudah-mudahan Allah angkat semua itu, masalah-masalah dan musibah yang menimpa umat Islam. Dan sekarang ini, apa itu umat Islam di Palestina lagi dibombardir oleh Israel. Mudah-mudahan ya Allah, Allahumma mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mawahid sufuf al muslimin. Allahumma ahlikil yahud wa nasara. Allahumma syaddid samlahum. Allahumma farrij jam'ahum. Allahumma dammir diyarahum. Birahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nikmat yang sangat besar dijadikan umat Islam, diturunkan kepada kita Al-Quranul Karim, dan sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri Quran yang sangat mulia itu. Inna gomit takhadu hadzal qur'ana mahjura. Bukan hanya mempelajarinya, bahkan membacanya pun kadang-kadang tidak menjadi perhatian umat Islam. Anak kita telat makan, kita khawatir sakit. Bahkan kita cari dan kita paksa anak kita harus makan. Karena bisa sakit anak kita. Tapi tahu dan mengerti anaknya telat baca Quran, Bahkan kadang-kadang 24 jam tidak membaca Al-Quran, enggak ada yang pernah khawatir. Bahkan berhari-hari, bahkan sudah berubah. Bukan mengaji, tapi menyanyi. Itu pun orang tuanya kadang-kadang tidak prihatin. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul jawf alladhi laysa fihi al-Qur'an kal baitil kharij." Perumpamaan hati manusia yang tidak diisi Al-Qur'an, kosong dari Al-Qur'an, itu seperti rumah yang roboh. Bisa dibayangkan, saudara, tinggal ada di rumah yang udah ratusan tahun, dinding-dindingnya sudah retak, kayu-kayunya sudah keropos. Kira-kira bisa tenang enggak orang yang tinggal di situ? Ada angin dikit mungkin akan roboh. Ada udan sedikit mungkin akan roboh, hancur itu rumah. Begitulah juga anak-anak kita, keluarga kita. Yang tidak ada Al-Quran, tidak diisi Al-Quran, kal baitil kharib. Jangan-jangan sebentar lagi ada pengaruh temannya katut. Jangan-jangan nanti ada permainan ikut. Jangan-jangan ada tontonan hadir. Jangan-jangan ada kafe masuk, ada diskotik masuk, ada dansa masuk. Kenapa? Tidak diperkuat dengan Al-Quran. Masih ingat orang-orang tua dulu bagaimana mengadakan hizib Quran dengan anak-anaknya. Diwajibkan anaknya untuk menghizib Quran. Harus ditunggui sama orang tuanya. Bapaknya, ibunya hadir. Wal'ahan mana? Mana itu semuanya? Yang khawatirkan generasi setelah kita, saudara. Kalau tidak kita diperhatikan, tidak perhatikan Al-Quran. Jangan-jangan Abu yusalli fil masjid. Abahnya sholat ada di masjid. Anaknya di tempat pelacuran nanti. Jangan-jangan abahnya berdoa, giyamulail, anaknya menjadi pecandu narkoba nantinya. Isi sebab kenapa? Karena tidak mengadakan hizib Quran. Tidak diadakan pemantapan kepada anaknya. Karena itu, mari kita jadikan momen sekarang ini untuk kita sadar. Kita bentuk keluarga kita adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau perlu kasih hadiah. Ayo, kita baca Quran setiap hari, satu juz, setiap khataman Quran. Bagi-bagi duit kepada anaknya supaya semangat. Sehingga kuat imannya, rohaninya, gulubnya. Kemudian ajarkan mulai sekecil mungkin anak tadi itu untuk mengamalkan yang diatur oleh Nabi. Karena Nabi ini ketika Siti Aisyah ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah ini? Moralnya Nabi ini gimana sih? Siti Aisyah mau gambarkan apa kira-kira? Kalau diperinci satu persatu panjang, maka Siti Aisyah menyatakan, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi ya Al-Quran ini. Al-Quran itu kalau diwujudkan dalam praktek sama dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena itu, kalau Anda ngikuti Nabi, pasti Anda itu cocok dengan Al-Quran. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Cuf, subhanallah, ini hebat. Kita ini diatur sama Islam ini hebat. Karena itu jangan muluk-muluk lah kita. Kita ini asal ngikuti Nabi bagus. Jangan ngikuti yang lainnya. Apa sih yang enggak diatur sama Nabi? Lihat bagaimana. Tadi Habib Abdurrahman menerangkan. Sampai kita masuk WC diatur sama Nabi. Karena memang kalau ngikut Nabi itu bagus. Nih, gambaran aja gambaran. Kalau kita ngikuti Rasulullah, ya. Kita mau kencing. Cari tempat khusus untuk kencing. Kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kita diatur sama Nabi. Masuk kaki kiri. Kemudian kencingnya, beraknya jongkok. Kemudian membersihkan najis. Malah diatur ada doa. Allahumma tahhir qalbi Allahumma hassin farji, Allahumma tahir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya tentunya dibaca di hati. Kemudian setelah itu kalau mau wudu bagus. Keluar kamar mandi, mendahulukan kaki kanan. Kemudian diatur doa. Ghufranak alhamdulillah ladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kalau setelah wudu diatur doa lagi, ada doa menghadap kiblat. Coba Anda lihat bagaimana diatur. Coba kalau Anda enggak ngikuti sama Nabi, apa nilainya kita? Kencing di jalan. Kencing ada di pagar orang. Kencing ada di pohon. Apa bedanya orang itu kencing dengan kucing kencing? Ya, bagaimana kalau kita ngikuti adab Rasulullah SAW? Kita akan berbeda dengan hewan. Sering enggak Anda bertemu dengan orang-orang Islam yang enggak ngikuti ajaran Nabi? Kencing ada di jalan. Apa bedanya itu dengan kuja kencing? Apa bedanya orang itu dengan kucing kencing? Coba ngikuti Rasulullah, dia akan jadi manusia yang terhormat. Kana khuluquhul diatur sama Nabi sampai sedemikian rupa. Bapak kita, imak kita enggak pernah ngatur gitu. Nikmah jadi umat Islam diperhatikan sama Nabi sekecil itu. Anda mau makan, diatur sama Nabi, cuci tangan. Subhanallah. Makannya dengan tangan kanan. Dilarang dengan tangan kiri. La ta'kul bisyimal fa inna syaitan ya'kul bisyimal. Jangan makan dengan tangan kiri ya, itu sama dengan setan makannya. Dan itu kadang-kadang orang serbanan ustaz minum tangan kiri. Ini ustaz setan mungkin ini. Hati. Apalagi duduk ada di muka minum tangan kiri. Makan tangan kiri. Ceramah minum tangan kiri. Hati. Wa inna syaitan ya'kul bisyimal. Hati ustaz, kiai. Hati-hati Anda. Jangan ngasih contoh yang jelek. Wa inna syaitan ya'kul bisyimal. Nabi itu yang berkata, duduk ngilono. Kemudian makannya disuruh duduk. Subhanallah. Sebelum makan diatur baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan diakhiri dengan doa. Subhanallah. Cuf. Bagaimana diatur begitu rapi, sopan jadinya. Nanti kalau makan tangan kanan jadi, tangan kiri jadi, berdiri, duduk. Naik itu apa bedanya dengan lutung ini? Apa bedanya dengan kerah? Kalau Anda ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya jadi indah, subhanallah. Anaknya ente-ente ajar begitu. Ayo. Cuci tangan dulu, Nak. Duduk. Ayo baca doa makan, dituntun. Dituntun. Jangan punya anak seperti piara ayam, kasih makan enggak peduli kanan kiri. Cuci enggak cuci, mau makan dengan tangan nyosor, biarkan sudah anaknya. Inti nih mendidik anak wa ilam piara anak, ini bukan ternak ini. Hati. Ajari masuk rumah, syuf. Hatta tastanisu wa tusallimu ala Alia masuk itu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab. Ajari doa masuk rumah, keluar rumah. Diatur sama Nabi. Masuk rumah nyelonong gitu. Bapaknya nyelonong, ibunya nyelonong, anaknya nyelonong. Ini kambing masuk kandang mungkin ini. Ainal adab. Karena itu, kembali lagi. Udah jangan kita bermuluk-muluk. Syuf. Atur baca Quran yang benar sama anak-anak kita. Semuanya akan hasil, saudara. Kita ini kalau mau mengatur dikirnya kita, wiridnya kita, ibadahnya kita kepada Allah, hasil. Inti kadang-kadang pingin itu, pingin ini. Bawa jimat. Nanti buat itu, buat ini. Hati-hati. Kata Rasulullah ini, dengarkan baik-baik Nabi menyatakan. Man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin, kata Nabi. Siapa orang yang dia tadi itu sibuk dengan banyak berzikir dan sibuk dengan Al-Qur'an sampai enggak ada kesempatan mohon, aku akan beri yang paling afdol yang aku berikan kepada orang minta kepada aku. Tolong ente itu, Allah mudah-mudahan rezeki wasi'an, langsung dah. Rizqan wasi'an, luar biasa, cita-citanya tinggi selangit katanya. Tapi lisannya bukan zikir, ngerokok, cok. Bukan baca Quran, enggak ada baca Quran. Ya berat ente. Enggak usah minta ente. Punya niat yang baik. Sibukkan diri kamu dengan banyak zikir kepada Allah. Jangan nyanyi. Sibukkan lisan kamu dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Keluarga kamu atur. Ente kepingin apa? Anak kamu sukses. Sukses nanti. Anak kamu menjadi orang yang membuat bahagia kamu. Akan membahagiakan kamu nanti. Keluarga kamu sejahtera. Akan sejahtera. Pekerjaan kamu akan terus begitu. Apa itu afdhal ma u'ti sa'ilin? Kita kan enggak program-program tok, tapi enggak ada zikir, enggak ada tilawatul Quran, enggak ada. Mana tarbiyah aba, tarbiyah orang tua kita yang sore-sore itu? Mana? Khotibnya? Mana? Wirdul latifnya? Mana? Kemudian mudah-mudahan waladi menjadi anak yang soleh. Lo ente ini minta enggak dibarengi zikir sama tilawah kif? Enggak usah minta ente, banyak zikir, banyak tilawah, dikasih sama Allah. Itu orang dulu. Karena itu orang dulu, Pak. Orang dulu itu pekerjaannya biasa-biasa, tapi suki-suki. Petani itu hampir semuanya haji dulu itu. Petambak itu suki-suki dulu itu. Subhanallah, kadang-kadang buta huruf. Sarungnya cingkrang. Sandale jepit di sian. Subhanallah, orang dulu itu ibadahnya genah, sholat duhai genah, baca Qur'annya, zikirnya, itu Allah kasih lancar. Ini lihat, di jalan niaga dulu itu. Rumah-rumah itu rumahnya umat Islam semuanya itu dulu. Toko-toko yang sekarang ini ono pasifakat. Itu dulu punya umat Islam semuanya. Punya umat Islam semuanya. Kok iso berubah? Kenapa? Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Bingung kerja. Enggak ada urusan dengan zikir, tilawatul Quran, enggak ada. Melarat kon. Kemunduran kita umat Islam karena kita merubah diri, Pak. Karena kita ini merubah diri. Dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih nikmat daripada zikir kepada Allah? Ada yang nikmat daripada Al-Qur'anul Karim? Ada yang lebih nikmat daripada sholatul jamaah? Kalau kita merasakan makanan nikmat, ingat anak. Ya Allah, waladi, bawakan oleh-oleh. Kalau kita lihat baju yang lucu, ingat anak, dibelikan. Tapi kalau kita sholat, enggak ingat anaknya. Sholat apa enggak anaknya? Kalau baca Quran, enggak ingat anaknya. Tul hayati. Umurnya semuanya sampai 60 tahun, 70 tahun. Bacakan hadis satu kepada anaknya enggak. Dibelikan TV. Enggak punya duit kredit. Kenapa? Supaya kelihatan bagaimana penampilan bintang film orang-orang kafir dari itu. Akhirnya banyak orang tua kecewa dengan anaknya. Banyak akhirnya keluarga berantakan ini semuanya. Tidak ada yang rusak itu kecuali karena tidak nurut dengan Al-Quran. Tidak kembali kepada Al-Quran. Dan jauh daripada ajaran Muhammad Rasulullah. Karena itu, wahai kaum muslimin, ayo. Kesuksesan kita bukan karena program yang bermuluk-muluk. Kesuksesan umat Islam, kalau dia tadi itu mau kembali kepada Al-Quran dan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini insyaallah panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, tahun yang berikutnya insyaallah bisa bertemu dalam acara yang sama. Fi khair wa afiyah. Seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala bala, Allah angkat daripada segala musibah. Saudara-saudara kita yang sekarang mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi mereka, rahmati mereka yang mereka sekarang terancam dengan musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan itu semuanya adalah lambang untuk kemenangan Islam. Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Besok malam insyaAllah acara Khatmul Quran ada di Masjid Toha di Pondok Keraton. Ya, di Pondok Keraton. Kami ingatkan kepada angkot, kalau sudah penuh, jangan berangkat duluan. Anda harus mengikuti peraturan, ikut pengawalan. Supaya yang Anda bawa betul-betul, insya Allah, selamat. Jok banter-banteran ngono. Ah, ikut pengawalan. Sepeda motor yang hati-hati. Ya, nanti pulang jangan kebut-kebutan. Biasa aja lah. Ya, kita kepingin acara Khatmul Quran gak sama dengan yang lainnya. Ini bukan dari sepak bola. Karena itu yang adab. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai ke tempat tujuan. Kemudian biasakan untuk berzikir. Berangkat itu ojo gak mercon. Ya, berangkat itu dengan berzikir. Al-Walid, Allahrahmu, boleh berangkat dari rumah sampai ke tempat tujuan, pulang dari tempat tujuan sampai rumah, baca, Ya Rahim Irhamna, Ya Allah, Ya Maulana, Ya Rahim Irhamna, Ya Allah, Ya Maulana, Ya Allah yang maha rahmat, rahmati kami, wahai Allah yang membantu kami. Itu terus dibaca. Karena saatnya sekarang ini Allah membagi-bagi rahmat. Saatnya Allah itu mengucurkan rahmat kepada kita semuanya. Jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok kita akan ketemu kembali. Fi khair wa afiyah. Amin. Allahumma. Amin. Dan mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Untuk saudara-saudara kita dari Palestine. Menjadi sebagai kepedulian kita kepada mereka. Kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membantu mereka. Melindungi mereka. Al-Fatihah. Salatul mustaqim. Salatul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh hadirin jangan ada yang beranjak sampai selesai. Dan kita baca doa bersama nantinya. Tahlil afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la Panitia harap membantu. Panitia pusat harap membantu. Ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha

صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارث. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمد ما قلنا من يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل صالح بهذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونحن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى الخلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي وسيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها وأزواج الطاهرات سيدنا عبد الله العباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بالدين والقراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والعلماء إلى ميمان طاعتك أجمعين ثم إلى الرحمن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الأعظم سبقنا قدم محمد بن علي وعلى جميع أولاده سبقنا على أبي الخير وإخواني محمد بن علي من الدبي إلى مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقاب على جميع أولاده ثم يا رجل بالملأ الحبيب عبد الله بن أبي بكر أكبر المنزل العداني فأخل وجود الشيخ حبيب بكر بن سالم فأخل حبيب بن سالم أحمد بن محمد الكنت الرباني والغاضي السمداني سيد الشيخ عبد القادر الجلاني الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى شعيب والحبيب عبد الجمال الأرشيف أبي حسين بن عبد الحسني وابن الحبيب عمر يوسف سيد العمودي قد بالأنفاس الحبيب مر عبد الرحمن العطاس وسن عبد الله بارس سيدنا الحبيب بن إمام قد بالإرشاد وغاطي البلاد والإباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زين بن سعد بن الحبشي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب محمد بن حسن العطاس والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عمر بن زقاف زقاف والحبيب حامد بن عمر حامد والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وآخر حبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب أحمد بن عمر بن سميد قد بالمالي الحبيب علي بن عبد على الحبيب علي بن محمد الحسين الحبشي وجميع أولاده ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين والحبيب عبد القادر محمد بن بنسكاب الحبيب أحمد بن حسين الهدار والحبيب أحمد بن مال هندوان ثم إلى الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الأسقاف ثم إلى قد بالفارد الحبيب عبد القادر وأصولهم وأبرائهم وجميع ساداتنا علي عابئة ثم إلى الحبيب هادي بن صادق الشافك بن سالم ثم إلى روح حبيب علوي بن زكا بسقف وإخواني الحبيب محمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب حسين والحبيب عبد القادر والحبيب شيخ أبناء الحبيب زكا بسقف والحبيب جعفر بن شيخ ونسقف والحبيب عبد القادر بن حسين أسقف وأولادي حسين وأحمد وعلي وعبد الله ثم إلى روح حبيب عمر بن محمد أسقف وأبني عبد القادر ثم إلى روح حبيب عازم بن سلمى حامد وجميع أولاده محمد هادي حامد وصيب غالب الحامد والحبيب أحمد بن علي أسقف وزوجته وأصولهم وأبرائهم ثم إلى شيخ ياسين ثم إلى شيخ أحمد بن زال ثم إلى شيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر ثم إلى روح شيخ أحمد كشيري وجميع ساداتنا علي أبي علي وجميع ساداتنا علي أبي علي ومحبهم أركان أجمعين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح من كانت قد التهليل بسببهم الحبيب الإمام قطب الفرد عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب محمد بن عبد الله الهدار والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وأولاده الحبيب مهدي مهدي والحبيب بكر والحبيب حسن ثم إلى الحبيب محمد بن علي ثم إلى الحبيب حسين بن عبد الله الشاتري والحبيب محمد بن أحمد الشاتري والحبيب محمد بن حفيد بن شيخ حبيب بكر بن سالم والحبيب حسين بن علي السقاف بحليقة وأخي الحبيب عمر بن حسين والأخي الحبيب حسين والأخي الحبيب عمر بن علوي بن بهلي السقاب عليك ثم إلى روحي الحبيب محمد بن حسين السقاب عليك ثم إلى روح ثم إلى روح الحبابة سعود بنتي عبد الرحمن مولى خيلة وسوى الحبابة نعمة والشهيد وسوى الحبابة نعمة بنتي علوي مولى خيلة والحاجي محمد بن أحمد بن زهال ثم إلى روحي السيد زين العابدين بن صالح باعقيل والحبيب محمد بن حسين السقاف خاصة إلى فضيلة سيد العلامة الحبيب محمد بن علوي بن الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى الحبيب حسين بن عبد الله الجفري وأصولهم وفروعهم، وأصول ثم إلى أرواح جميع الأولياء ومشايخ هذه البلدة ووالدينا ووالديكم وأموالنا وأموال الحاضرين خاصة، وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وأموال جميع المسلمين عما أوصل، اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعل نورا يسعد أعلاه بين أيديهم، اللهم اجعل ثواب ذلك بداء لهم من النار وسترا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة له من النار وسلامة له من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم، تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله، وبسر الأسرار الفاتحة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة، ألا يا الله بنظرة رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سكيمة، ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتدجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسحت قد الله رب الأرش الأكبر، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة، وكن صابر وشاكر بنظرة تكن فائز وظافر، ألا يا الله ومن أهل السرائر، ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة، وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وأنشتها حقيرة ومدتها قصيرة، لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض السقيمة، ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكر، لا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، تفكر في فناها ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناها، ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناها، ألا يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها أتحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، ألا يا أن جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل، ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، معانا في المرابع وأمساس في الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتنونا بساحة تربها من زكي المسك أعطر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوب حتى يسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما لي من أمراض سقيمة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعالى تبارك الحمد لله ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا أسأل الله سبحانه وتعالى متوسلين بسير أوليائه وأصفيائه وبشيوخنا الهدى إلا ما تولنا كما تولى من قبلنا من خيارهم واكتبنا في ديوانهم واجعلنا معهم وفيهم ويغنمنا بقية ليالي هذا الشهر وأيام هذا الشهر وساعات هذا الشهر ونفائس هذا الشهر اللهم لا تخلنا فيه من رحمة ولا تخلنا فيه من بركة ولا تخلنا فيه من هداية ولا تخلنا فيه من نفحة ولا تخلنا فيه من تعرفات ولا تخلنا فيه من تجليات فإنك أعطيت من قبلنا وأعطيتها لكثير في زماننا فلا تحرمنا ونحن نسألك وفلا تحرمنا ونحن نسألك وإن كنا مقصرين فأنت رب المقصرين وأنت رب المذنبين وأنت رب الخطائين ونحن عبيدك أجمعين اللهم فارحمنا رحمة من عندك تكفر بها مساوينا وترفعنا بها إلى منازل آبائنا وشيوخنا وأهلينا وتحفظنا بها من نوائب الدهر ومن بلايا الدهر ومن فتن الدهر ومما يتنزل في الدهر من البلاء والفتن واجعل اللهم علينا فيها وقاية تقينا من الأسواق واجعلنا ممن عرف حق هذا الشهر وعرف قدره وقام فيه وصاحبه التوفيق والتأييد وأكرمته يا مولانا فكتبته في أعلى رفيق مع خير فريق في خير ولطف عافية اللهم وليلة قدره فأشهدنا واجعلنا من الحاضرين فيها واجعلنا من الذاكرين فيها واجعلنا عنك مذكورين وبلغنا كما بلغتنا أوله وبلغنا آخره كما بلغتنا أوله اللهم كما بلغتنا أوله بلغنا باقيه واجعلنا ممن يتنزه ويترقى فيه وممن يحضر فيه معالي حضوره ظاهرا وباطنا واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا واجعل أرواحهم في أعلى عليين ومن جاوره من المؤمنين وأهل لا إله إلا الله أجمعين، وابسط عليهم مائدة الرضا ومائدة العفو، وابسطها علينا وابسطها على أهلنا وإخواننا ومن في ديارنا ومن في بلداننا، وارفع البلاء عن وادي حضرموت، وارفع البلاء عن فلسطين خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، وأصلحها وصفها واجعلها محفوظة من درن كل ذي درن، ومن فساد كل ذي فساد، ومن ضر كل ذي ضر، ومن ظلم كل ذي ظلم، ومن بغي كل ذي بغي، ومن عدوان كل ذي عدوان، واجعلنا سالمين في كل مكان حيثما نزلنا وحيثما وحينما نزلنا وبأي محل نزلنا، واعمر الأمكنة التي ننزل بها في إحياء دينك، وبلا إله إلا الله اجعلنا من العامرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا عنك مذكورين، واكتبنا في ديوان المشكورين مع المشكورين يا رب العالمين. وبارك اللهم لنا في بقية العمر، بارك اللهم لنا في بقية العمر، واجعله مصروفا في الطاعة، واكتبنا يا رب مع رجال الشفاعة من أهل الشفاعة، ومع رجال النفاعة من أهل الرفاعة، ظاهرا وباطنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا وهاب اكتبنا في ديوان الأحباب مع الأحباب، وأدخلنا من ذلك الباب الذي دخلوه منه عليه، وارفع الحجاب فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين نبيك، واجعلنا مع نبيك في كل حال، والحمد لله رب العالمين. يا الله بها، يا الله بها.